الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 33 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 73 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إلى عدة مسائل، وهذه المسائل متعلقة بالإيمان بالقضاء والقدر. وقد سبق معنا ذكر مراتب الإيمان بالقدر وبعض المسائل المتعلقة بالقدر، وأما هنا فسأنبه إلى شيء مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. المسألة الأولى أن الخير والشر من الله سبحانه وتعالى مقدران على العباد، أي من الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في حديث جبريل المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر، وهذا ينظر إليه من ناحيتين: من ناحية فعل الله عز وجل وما خلقه الله وما قدره، فالله عز وجل لا يقضي إلا خيرا، لا يقضي إلا خيرا، كل ما قضاه الله عز وجل خير. ومن ناحية العبد، والنظر إلى الأفعال من ناحية العبد قد يكون بعضها خيرا وبعضها شرا له فيما يظهر للعبد، فيما يظهر للعبد، ولكن هذا الشر الذي يظهر العبد أنه شر، لا شك أن الله عز وجل خلقه لحكم عظيمة ومصالح جليلة قد يدركها العبد وقد لا يدركها، ولكن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا، بل خلق كل شيء لحكم سبحانه وتعالى. المسألة الثانية وهي تابعة للأولى أن الله لم يخلق شرا محضا، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في دعاء الاستفتاح، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ما معنى والشر ليس إليك؟ مع قولنا أن القدر من الله سبحانه وتعالى، أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، إذن ما معنى هنا والشر ليس إليك؟ أي أن الله لا يخلق شرا محضا لا خير فيه، بل ما يظهر لنا أنه شر خلقه الله عز وجل لحكم ومصالح تعود على العباد بالخير، في ظاهره أنه شر ولكن هو في الحقيقة خير، وما خلقه الله عز وجل إلا لحكم ومصالح. ولذا يأتي الشر في القرآن منسوبا إلى العباد، أو يبنى على ما لم يسمى فاعله. ومن أمثلة ذلك ما جاء في قول إبراهيم عليه السلام فيما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. انظروا هنا نسب الفضل لمن؟ الذي خلقني، الله، فهو يهدين، الله عز وجل نسب الهداية إلى الله عز وجل، والذي هو يطعمني ويسقين نسبه إلى الله سبحانه وتعالى، تفضل عليه بأن يسر له الطعام والشراب. ثم قال إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل والذي يمرضني ويشفين، وإنما قال نسب المرض الذي فيه شر نسبه إلى نفسه، قال: وإذا مرضت، ونسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في قصة مؤمني الجن التي ذكر الله سبحانه وتعالى، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاء الرشد نسبوه إلى الله، ولما جاء الشر قالوا: أريد بمن في الأرض، بني على ما لم يسمى فاعله، فلم ينسبوه إلى الله عز وجل تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في قصة الخضر مع موسى، قال الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فهنا نسب القتل إليه، قال فأردنا، ولما جاءت الإبدال والخير قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، مع أنه في الحقيقة لم يفعل إلا ما أمره الله به، ولكن تأدبا مع الله نسب القتل لأن فيه نوع شر نسبه إلى نفسه، مع أن هذا في الحقيقة ليس شرا، وإنما سيترتب على القتل مصالح، وهو أن يبدلهما ربهما خيرا منه. فهو ما فعل ذلك من عندي، قد كما قال وما فعلت عن أمري، ولكن لم ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا مع الله عز وجل. المسألة الثالثة مسألة الاستطاعة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة وبين طريقته ومنهج أهل السنة والجماعة فيها، وهذه المسألة سبق الكلام عليها في التعليق على العقيدة الواسطية. وخلاصة القول أن الاستطاعة تنقسم قسمين: الاستطاعة قبل الفعل، قبل أن يفعل الإنسان الفعل يكون مستطيعا لهذا الفعل أو غير مستطيع. وهنا من الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا قبل الحج قد يكون الإنسان مستطيعا للحج، قد يكون مستطيعا للحج، فمن استطاع وجب عليه الحج. كيف يكون مستطيعا للحج؟ يكون عنده القدرة المادية والبدنية على الحج وتكاليفه ومصاريفه، فهنا من استطاع وجب عليه الحج. هذه الاستطاعة قبل الفعل، هذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي كذلك الواردة في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف الله عز وجل العباد إلا ما يستطيعونه. فإذا خرج عن الاستطاعة وخرج عن القدرة وخرج عن الوسع فهو مما لم يكلف الله عز وجل به. وكذلك قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وأما النوع الثاني من أنواع الاستطاعة فهي الاستطاعة مع الفعل. ما معنى الاستطاعة مع الفعل؟ أي التوفيق لهذا الفعل وهذا العمل، وفقه الله عز وجل لعمله ولإتمامه. فمثلا قد يملك الإنسان استطاعة للحج فيذهب للحج ولكن لا يوفق للحج، يصرفه صارف ويمنعه مانع من الحج فلا يتمكن من الحج. فهنا استطاع قبل الفعل ولكن لم تتوفر الاستطاعة مع الفعل، لم يوفق لفعل الحج. مثلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للعمرة في صلح الحديبية، كان عندهم قدرة واستطاعة قبل الأداء العمرة، عندهم استطاعة وعندهم قدرة، توجهوا إلى مكة لأداء العمرة ولكنهم لم يستطيعوا أداء العمرة، أي لم يتيسر لهم أداء العمرة مع استطاعتهم. ما هي الاستطاعة الآن المنفية والاستطاعة المثبتة؟ الاستطاعة المثبتة أنه كان عندهم قدرة على العمرة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل، كان عندهم قدرة على الفعل ولكن لم يستطيعوا أداء العمرة. ما هي هذه الاستطاعة؟ هذه الاستطاعة التي مع الفعل، أي لم يتيسر لهم ذلك ولم يوفقوا لذلك في ذلك الوقت لظروف صلح الحديبية ونحو ذلك. فهنا الإنسان قد يكون مستطيعا قبل الفعل ولكنه لا يستطيع الفعل. ما معنى لا يستطيع الفعل؟ أي لا يوفق له. أضرب مثالا آخر، قد يكون العبد مستطيعا للصلاة، يتوضأ ويخرج إلى الصلاة، جاء وقت مثلا صلاة الفجر، جاء وقت صلاة الفجر فعنده استطاعة، توضأ وخرج يريد الذهاب لصلاة الفجر، ولكن وهو في الطريق أصابه مثلا حادث فأصيب وذهب المستشفى أو غير ذلك، فلم يستطع صلاة الفجر، أي لم يوفق لأدائها وإن كان عنده استطاعة قبل ذلك، كان عنده استطاعة للفعل ولكنه لم يوفق للفعل. وهذا في كل شيء، هناك استطاعة قبل الفعل، وهناك توفيق من الله عز وجل لأداء الفعل. فكثيرا ما نملك الاستطاعة لفعل أمر ما، ولكن لا نوفق لفعله. فيقال مثلا في من خرج كان يستطيع الصلاة ولكن ما استطاع أن يصلي. ما معنى ما استطاع أن يصلي؟ أي لم يوفق. ما معنى استطاع؟ كان عنده استطاعة للصلاة، كانت عنده قدرة وإمكانية. هذه المسألة بهذا التقرير واضحة جدا، ولكن لماذا يقررها للسنة والجماعة؟ يقررونها لوجود المخالف فيها. خالف في ذلك كما سبق أخذنا، خالف في مسألة القدر القدرية المعتزلة والجبرية، فهم طائفتان. الطائفة الأولى القدرية المعتزلة، وهؤلاء لم يثبتوا الاستطاعة مع الفعل. لماذا؟ لأن عقيدتهم في القدر هي ماذا؟ هي أن العبد يخلق فعل نفسه، لأن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله لم يخلق أفعاله. فلذلك لا يقولون بالاستطاعة مع الفعل، لأن معنى الاستطاعة مع الفعل توفيق الله، وفقه الله للفعل، يسر الله له الفعل. فهم لا يقولون أن الله يخلق أفعال العباد، بل يقولون أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، ولذلك لا يقولون إلا بالاستطاعة الأولى التي قبل الفعل، يقولون هذه هي الاستطاعة فقط. وهنا يشكل عليهم ويرد عليهم مثل قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع. ما معنى ما كانوا يستطيعون السمع؟ أي لم يوفقوا للسمع الذي ينفعهم. وقال الله عز وجل وكانوا لا يستطيعون سمع. ما معنى لا يستطيعون سمع؟ هل لم يكن عندهم استطاعة لأن يصغوا أذانهم ويسمعوا الكلام؟ كان عندهم استطاعة لذلك، ولذلك سمعوا القرآن. ولكن ما معنى وكانوا لا يستطيعون سمع؟ أي لم يوفقوا للسماع الذي ينفعهم، السماع النافع الذي يلزم عليه الإيمان ونحو ذلك. فهنا هذه الطائفة الأولى القدرية أنكروا الاستطاعة مع الفعل، وهي توفيق الله عز وجل للعبد للقيام بالفعل. الطائفة الثانية الجبرية التي تقول أن العبد مجبور على أفعاله، من الجهمية ومن منحى نحو من الأشاعرة ونحوهم، وهؤلاء أنكروا استطاعة قبل الفعل. لماذا؟ لأن عندهم العبد ليس له إرادة وإنما هو مجبور. فكيف يقال أن عنده استطاعة قبل الفعل؟ هم يقولون مجبور على فعله، ولذلك فقط يثبتون الاستطاعة التي مع الفعل لأن توفيق الله للعبد، فيدخلونها في الجبر. وهؤلاء كذلك من الردود عليهم النصوص التي فيها ذكر الاستطاعة، كما قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهنا أثبت الله عز وجل أن العبد قد يستطيع وقد لا يستطيع، فمن استطاع يجب عليه الحج، ومن لم يستطع لا يجب عليه الحج. أما هؤلاء على قولهم العبد مجبور أصلا، لا يملك استطاعة ولا يملك إرادة ولا قدرة. وهذه الآيات ترد عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، في إثبات الاستطاعة قبل الفعل. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى الاستطاعة التي يجب بها الفعل هي التي مع الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، لأن التوفيق من الله ليس من المخلوق، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فهي مع الفعل. وأما في الاستطاعة التي قبل الفعل قال رحمه الله وهذه يتعلق بها الخطاب، يعني هذه الاستطاعة التي يتعلق بها الحكم الشرعي، من كان مستطيعا وجب عليه، من كان مستطيعا للحج وجب عليه الحج، من كان مستطيعا للصلاة قائما وجبت عليه الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فعلى فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. فهذه الاستطاعة قبل الفعل يتعلق بها الخطاب، ويتعلق بها الأمر والنهي والوجوب ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل سبق الكلام على بعضها. المسألة الأولى أن أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق الله، خلق الله عز وجل أفعال العباد. قال وكسب من العباد، ومعنى كسب من العباد هنا هو المعنى الذي جاء في النصوص، قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهنا العبد له كسب وإرادة واختيار، فأفعال العباد خلقها الله وكذلك فعلوها هم بإرادتهم وكسبهم واختيارهم، وهذا هو ما دلت عليه الأدلة الشرعية، كما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، هذا دليل على أن أفعال العباد خلقها الله. وقال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، سواء قيل إن ما هنا مصدرية أو قيل إنها موصولة، فالله خلقكم وما تعملون أي الله خلقكم وخلق ما تعملون، وهذا يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، خلقها الله سبحانه وتعالى. وسبق بيان أنه خالف في هذا طائفتان، القدرية المعتزلة، وهؤلاء قالوا أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، خالفوا هذه الأدلة الصريحة التي فيها أن الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. والطائفة الثانية الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبور، ليس له إرادة ولا اختيار، وإنما كل ما يفعله مجبور عليه، كالريح، كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح. وأما أهل السنة والجماعة فتوسطوا فيما جاءت به الأدلة وقالوا أن أفعال العباد خلقها الله والعبد له إرادة واختيار. وسبق بيان أن الأشاعرة قالوا بالكسب، الكسب عند أهل السنة والجماعة كما سبق أي العمل ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، فلها عملها الذي عملت، وأنفقوا من طيبات ما كسبتم أي مما عملتم ونحو ذلك، فهذا معنى الكسب عند أهل السنة والجماعة في أدلة القرآن. أما الأشاعرة ونحوهم قالوا بالكسب، قالوا إن العبد له كسب ولكن ليس بهذا المعنى، بأن له عملا وإرادة واختيارا، لكنهم قالوا الكسب معناه، قالوا العبد له كسب. ما معنى الكسب عند الأشاعرة؟ اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ولا يمكن معرفة معناه، وهو كما سبق مما لا يعلم معناه، ولكن باختصار قالوا إن له إرادة غير مؤثرة، أو بعبارة ممكن أقرب قالوا أن العبد في الظاهر أنه له إرادة ولكن في الباطن هو مجبور، فرجعوا للقول بالجبر، وقيل أنهم ما استطاعوا تفسيرها بما يفهم، ما استطاعوا تفسيرها بما يفهم، كما بينه ابن القيم في شفاء العليل وكذلك شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة وغيره. المسألة الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، وهذا كما سبق دلت عليه الأدلة، كما قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسألة الثالثة قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذا فيه نظر بينه الشارح رحمه الله تعالى وبينه غالب الشراح من أهل السنة والجماعة، لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني أن العباد لا يطيقون إلا ما كلفهم الله عز وجل، وهذا فيه نظر. لماذا؟ لأن العباد يطيقون أكثر من ذلك ولكن الله خفف عنه، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم. فهنا مثلا في السفر هل يجب على المسافر أن يصوم؟ لا يجب على المسافر أن يصوم، ولكن هل يستطيع أن يصوم؟ لا شك أنه يستطيع أن يصوم. هنا لو قيل لا يطيقون إلا ما كلفهم، فيقال هنا بما أن المسافر أباح الله عز وجل له الفطر إذن لا يطيق إلا الفطر، هذا خطأ، هو يطيق أكثر من الفطر ويطيق الصيام، ولكن الله عز وجل رحمه كما قال يريد الله بكم اليسر، وقال يريد الله يخفف عنكم، كذلك قد يأتي متنطع يقول أنا سأصلي 6 صلوات في اليوم، أزيد صلاة تقربا لله، واستمر على هذا. هنا أطاقه ولم يطقه، أطاقه فوق ما كلفه الله، أطاق فوق ما كلفه الله عز وجل، ولكن الله ما أراد منه ذلك، والله عز وجل خفف عنه كما قال يريد الله بكم اليسر. فهذه العبارة فيها نظر، العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، ولكن الله بفضله ورحمته لم يكلفهم إلا ما يطيقونه. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى منزلة هذا الذكر العظيم، هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كنز من كنوز الجنة وعظيم تأمل معناه والعمل به وملاحظته في كل وقت وحين، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين المؤلف رحمه الله أو أشار إلى بعض مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي العلم والمشيئة والخلق ونحو ذلك، وهذا سبق الكلام عليه في مقدمة هذه الرسالة. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، بين المؤلف رحمه الله أن الخير والشر مقدران على العباد، هذا ينظر إليه من ناحيتين، ما هما مع التوضيح؟ السؤال الثاني، جاء في القرآن نسبة الشر إلى ما لم يسمى فاعله وإلى العباد، لماذا جاء ذلك وما الأمثلة على ذلك مع التوضيح؟ السؤال الرابع أو الثالث، ما الفرق بين الاستطاعة قبل الفعل وبعد الفعل أو مع الفعل، ومن المخالفون في ذلك مع توضيح ما تقول بالأدلة والأمثلة؟ السؤال الرابع، أفعال العباد خلق من الله وكسب من العباد، ما الأدلة على هذه العبارة من الكتاب والسنة، وما موقف المخالفين منهما مع بيان توضيح معنى الكسب في الأدلة ومعناه عند الأشاعرة؟ السؤال الخامس، قال المؤلف ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ما رأيك في هذه العبارة مع التوضيح وذكر الدليل ومع بيان منزلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا، وصلى الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.